إن في ذلك لذكرى لمن كان له القلب. خطبة جمعة للشيخ سمير عبداد. ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعداء لتجمعوا عند الله. بمثل هذه الكلمات المعلولات والجمل اليسيرات وعظ نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل جيل وأمثل عين، فخفض الناس رؤوسهم وكبوا وجوههم وأخذوا يبكون حتى سمع لهم خنين وضجيج من البكاء، موعظة ذرفت منها العيون ووجهت منها القلوب وارتعدت منها الفرائس. عباد الله، إن العاقل من وعى نفسه وأخذ حذره، والكيس من زاد نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أمانه. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فتذكر يا عبد الله إن كان لك قلب، تذكر إذا ارتجف قلبه وازداد فزعه واندهش عقله وحالت سلعته، فيا لها من لحظات رهيبة، ويا له من موقف ما أعظمه ومنظر ما أفظعه ويوم ما أهوله. يقول الله جل وعلا في وصفه: واسمع يا رعاك الله بقلبك قبل أن تسمع بأذنك، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أمنيات موت عباد الله موجودة اليوم بين أيديكم، فتداركوها قبل أن تفارق الروح الجسد. قال رب ارجعون لا لبناء الدور ولا لسكن القصور ولا لجمع الأموال ولا للزواج، وإنما قال لعلي أعمل صالحا فيما ترك. تذكر يا رعاك الله، تذكر مفرغة الله، تذكر شرح الله صدرك لطاعته، تذكر شرح الله صدرك لطاعته، أنك ستزيد في القبر وحدك، وسيباشر التراب خدك، وستنهش الديدان لحمك، وستفرهين عملك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. ولكم يا رعاكم الله، ولكم يا رعاكم الله في ملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عبرة وعظة، رجل ملك الدور والقصور والأموال وكان له الجاه والسلطان، هو الآن في ظلمات النفور ومراجع الدور، ليس معه قصره المريف ولا حديقته الوارثة الضياء ولا سيارته الفارهة ولا ماله الكثير ولا عصبته ولا جنده، بل ليس معه في قبره إلا عمله. تذكر يا رعاك الله القبر وظلمته والموت وسكرته، تذكر البعد وشدته والصراط وزلته. تذكر إذا جئت تتخطى الرقاب وتختلق الصفوف والخلائق ينظرون إليك، فتقف بين يدي الله فيسألك عن القليل والكثير والدقيق والجليل، وعندها سيخرس لسانك ويخفق جلالك ويذهب بيانك، فلا ترى إلا النار فلا ترى إلا النار وعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيسلمه ربه، ما منكم من أحد إلا سيسلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، فينظر يعني ذلك العبد فينظر الإيمان منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر الإشعال منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، حديث متفق عليه. تذكر يا رعاك الله إذا جثت الأمم على الركب وأيقن المذنبون بالهلاك والعطب، فامتلأت القلوب رعبا وملئت النفوس خوفا، قد انفرد كل إنسان بنفسه وشغل كل امرئ بعمله، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغريه. تذكر إذا ظهرت القبائح وكثرت الفضائح وتركك الأهل والأقربون، فلم ينفعك مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، تفكروا في الدنيا وسرعة زوالها واستعدوا للآخرة وأهوالها، فكل يوم يمر علينا يدنينا من الأجل ويقربنا من الله، وخيرنا من طال عمره وحسن عمله، وشرنا من طال عمره وساء عمله. ننام عن الصلوات، ننام عن الصلوات ونهجر الفريضة مع الجماعات، نتجرأ على المعاصي والسكرات، ونعمل أعمالا كأننا ما نموت. كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا مما، وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي خاتم الأنبياء والمرسلين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أيها المؤمنون، إن الله عز وجل خلقنا لعبادته وأمرنا بطاعته، فمن أطاع الله وأطاع رسول الله دخل الجنة ومن عصى الله وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أمن، كل فرد، كل إنسان، كل عضو هذه الأمة. قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فتب يا معاك الله، تب قبل أن تنتقل من الدور إلى القبور، ودع عنك الحفرق والزلزل ما دمت في فسحة من الأجل، واعمل اليوم عملا صالحا ما دمت في دار المهنة، وحاسب نفسك قبل أن تأتيك الأهوال ويشتد عليك المكان. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تردد أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. إنها آية الله وعظاته، أبلغ المراعي وأزجرها وأعظمها وقعا في القلوب. يقول الله عز وجل مخاطبا أهل الإيمان، مخاطبا من يخشون الله جل وعلا بالغيب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فأخبر جل وعلا بأن يوم غد وهو يوم القيامة يوم قريب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فلننظر يا معاكم الله إلى أعمالنا، إلى أعمالنا التي أسلفناها، وخطايانا التي ارتكبناها، والمحرمات التي فعلناها، ولنعتبر بمن قد مات قبلنا قبل أن نندم على تفريطنا في صلواتنا، وقبل أن نندم على ضياع أوقاتنا، ولن ينفعنا الألم يوم لا. لنسأل أنفسنا هل نحن مستعدون؟ ووالله لو كان الإنسان صادقا مع نفسه وناصحا لها لعلم يقينا إلا ما شاء الله أنه ليس مستعدا للموت. سل نفسك يا معاذ الله: هل أنت مستعد للموت؟ هل أنت مستعد أن تلقى الله تبارك وتعالى؟ هل ندمنا عباد الله واستغفرنا الله جل وعلا مما عملته أيدينا وما ترفضت به ألسنتنا وما فعلته جوارحنا؟ أيها المؤمنون، يصاب بعضنا في نفسه بمرض ونحوه، وربما يصاب في ماله، وربما يصاب في أهله. أكثرنا يقول: إلا ما شاء الله. أصابتني عين، ويغفل أنه ربما أصيب بذنب كان نفسه قد جاءت به عليه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن هذه الألسنة التي نتكلم بها، التي تفري ربما في أعراض المسلمين فريادا، سيأتي يوم وتشهد الجوارح عليها، سيأتي يوم وتشهد الجوارح عليها، كما قال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يا معاذ الله، أيها الحبيب، أيها الموفق، إذا لم تضطعد بمواعظ القرآن فبأي شيء تضطعد؟ أما قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تريد أن يرق قلبك، اسمع إلى هذه الآية. يقول الله جل وعلا: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين.

وتمر بآذان الخطب والدروس ولا يزال زاجرا لإخوانه أو قاطعا لرحمه أو عاقا لوالديه أو مؤذيا لجيرانه أوليس مثل ذلك قسوة الصدور وأبعد العلوم عن الإيمان القلب القاسي. ولذلك توحد الله أصحاب القلوب القاسية بويل فقال أفما شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله بل قال جل وعلا ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله. يا عبد الله ليس مستحب منا من الوقوع في السلس ولا يستغرق ذلك إلا بالتوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يا أخوان خذوا العظة خذوا العظة والعبرة مما حولكم أما ترون في كل يوم غادية في كل يوم نشهد من يهدو إلى الله من ينتقي من هذه الدار يأتيك الدار من يوارى تحت الثرى من يحبس في قبره من يترك وحيدا مع عمله. ربما كان الواحد من هؤلاء يمني نفسه ان يصنع وان يفعل لكن شأنه كما قال الله جل وعلا وحيل بينهم وبين ما يشتهون. يا وعد الله ايها المؤمن ايها الموفق ان الموت الذي تخطاك ليصل الى غيرك سياتي يوم يتخطى غيرك ليصل اليك ووالله اذا جاء اجلك لن تستاخر ولن تستقدم لحظه واحده. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. ليس بالضروره ان تصبح عاجزا شيخا كبيرا ليزورك الموت. فكم من الشباب في مقتبل اعمالهم في ريعان شبابهم مضوا الى الله تبارك وتعالى. الموت ايها المؤمنون لا يفرق بين كبير وصغير بين غني وفقير بين جليل وحقير بين ذكر او انثى بل لكل واحد منا اجل لن يتعداه. ليتنا ندرك ليتنا نعلم ليتنا نفقه متى يحين اجل وجل كنا استعددنا لذلك. لكن الموت ايها المؤمنون ياتي فجاه واكثرنا في غفله عنه. يا عباد الله اما ترون الايام تمضي سراعا تمضي بشكل رهيب أليس في ذلك مذكر؟ إن الذي أماك اليوم والنهار سيميتك يوما من الأيام. بالله عليك كيف تلقى الله؟ هل أنت على حال ترضى أن تلقى الله جل وعلا عليها؟ كن ناصحا لنفسك كن صادقا مع نفسك. قد يكون الآن قائل منكم في نفسه أنا لله الحمد خير من غيري. من هؤلاء الغير الذين تقارن نفسك بهم؟ هل أنت خير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أراك الآن تجيب نفسك بنفسك لست خيرا من هؤلاء. هل أنت خير من التابعين ممن تبعوا الصحابة بإحسان؟ أراك الآن تجيب نفسك لست خيرا من هؤلاء. هل أنت خير من علماء الأمة وفقهائها وصالحيها؟ أراك الآن تجيب نفسك بنفسك لست خيرا من هؤلاء. إذا أنت خير من من؟ من المغنيين؟ من المطربين؟ من الفنانين؟ لا تخاطب نفسك بهؤلاء. الصدق فالسقوط سهل السقوط سهل ايها المؤمن. قارن نفسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما قال وأن الفرق شاسع بيننا وبين القوم. أتتمنى على الله جنة عرضها السماوات والأرض بركعات ترجعها، بأيام معجولة تصومها، بدراهم تتصدق بها؟ أترجو الجنة بهذا العهد اليسير؟ كان الجيل الأول من أصحاب رسول الله يصومون ويقومون ويصلون ويتصدقون وفي سبيل الله يجاهدون وأنفسهم في ذات الله يبذلون، ومع ذلك كان الواحد منهم يخشى أن يلقى به في النار ولا يبالي. وأي ضمان لي أنا وأنت حتى نعيش حاجة أمن الذي نعيشه يعيش الواحد منا وكأن له ضمان من الله أن الله جل وعلا سيدخله في الجنة؟ أما كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف أفئدة صرف وادي على طاعتك. يا إخوان، إبليس كان يعبد الله، كان عبدا لله يعبد الله مع الملائكة المقربين، بالله عليكم كيف طلب من رحمة الله؟ أما طلب لأجل سجدة جبل يسجدها؟ أما أحرق يقول آدم من الجنة بأكلة أكلها؟ أحبط بسبب أهل الجنة ويحلم كم لها من الذنوب، كم لها من الخطايا، كم انتهكنا من الحدود، كم تجاوزنا محارم الله. أما يخشى الواحد منا أن يلقي به ربه في النار وهو لا يبالي؟ أما يخشى أحدنا أن يلقى الله على هذا التخصيص والتصريح الذي برينا به إلى ما شاء الله؟ تنام يا أعاك الله من بعد صلاة العشاء، فيكون بحسن الحال استيقظنا مع أذان الفجر، بالله عليك قضيت قريبا 10 ساعات ولم تقم فيها لله جل وعلا بركعة. بل بعضنا لا يستيقظ إلا على منبه الدوام، دوام العمل أو دوام الدراسة. يا عباد الله، ليس بيننا وبين ربنا حسب ولا نسب ولا سبب إلا التقوى، فاعمل يا رعاك الله عملا صالحا تصر إذا لقيت الله جل وعلا به. اليوم أيها المؤمنون عملا ولا حساب، وغدا الحساب والعمل، فحافظ يا رعاكم الله على الصلاة مع الجماعة، فإن الذي أمر بها رب العالمين وأحكم الحاكمين وقيم السماوات والأراضين. صلوا لله جل وعلا على الولى، فمن صام لله يوما واحدا باعد الله عنه النار 70 خليفة. لتكن لكم صدقات، تصدقوا يا عباد الله، فإن الميت إذا حضرته الوفاة يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليتصدق لما يرى، لما يرى من فضل الصدقة، فهو يرى ما لم يرى ويسمع ما لم نسمع. كما قال جل وعلا: فبصرك يوم حديد، تصدق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، لا تدع بابا من أبواب الخير إلا وجعلت فيه شيئا ولو يسيرا، فإن الله جل وعلا تقدست أسماؤه وعلى شأنه لا ينظر إلى مثل ما تصدقت به، ولكنه جل وعلا ينظر إلى ما قام في قلبك. وأهل الفاقة والحاجة والمضطرون وأصحاب الضرور الكفر ومن يريد الزواج أعنا النار ما رعاكم النار، إنما تقدموه لا تقدموه لإمام جامع، ولا تقدموه للمسجد ولا لجارك ولا لفلان ولا لفلان، وإنما تقدموه لنفسك، وسوف تجده في موازين حسناتك. يوم يؤتى كل واحد منا صحيفة أعماله، إن باليمين وإن بالشمال. يا عباد الله، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تكون نفسا يا حسرة على ما فرطت في جميع، ليتني تصدقت، ليتني صمت، ليتني قمت، ليتني أمرت بالمعروف، ليتني نهيت عن المنكر، ليتني كنت من الصالحين، ليتني كنت من السابقين إلى الطاعة المنافسين في قربات. يا حسرة على ما فرطت في جميع، وإن كنت من السابقين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرمة، لو أن لي رجعة، لو أن لي فرصة، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرمة فأكون من المحسنين. أنتم وأنا يا رحم الله في زمن الإلحاد، في زمن الإلحاد، وقد تخرج الروح وتسترسل وديعة كأي رحمة الله. فطوبى لله، طوبى لله لمن وجد في صحيفته عملا صالحا. أسأل الله، أسأل الله جل وعلا بالأسماء والأسماء والصفات أن يجعلني وإياكم عبيدا له حق الوصف، أن يجعلنا من المنافسين إسماعا المسابقين في القربى ممن سبق سبهم ربهم الحسنى خوفا عن النار والعيون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء إلههم الأموات، يا عزيز يا جبار يا رفيع الدرج. اللهم احفظ الجزائر وسائر بلاد المسلمين من شر وصول رسول الله. اللهم احفظ لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا وأحفظنا إلى أرحم الراحمين. أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من موقع مسجد الهدى في الرياض www.skihuda.dz.